نعم جميل. طب يعني هذا في قوله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون، مع ان الكلام على اصحاب القريه يقول جاءهم، لما قال جاءها؟ المقصود أنهم ذهبوا إليهم في مكانهم إلى القرية، جيد. لأن يعني لو يقول قال جاء لو جاءوا جاءهم ليس بالضرورة، قد يكون في القرية جاءوا إلى مكان قريب فذهب إليهم، يقول ايوه محتمل جاءهم. جاءهم يعني أهل القرية جاءوا في مكان وخرجوا قابلوهم بالخير. وخرجوا ذهب إليهم الرسول فبلغهم. بالمناسبة يعني هذا جاءهم، جاءها لا، وإنما ذهبوا إليهم في دارهم فبلغوهم. هذا طبعا فيه اهتمام بالتبليغ، أمر التبليغ أن الرسول ذهب إليهم إليهم في في عقر دارهم دارهم فبلغهم، بينما لو قال جاءهم ليس بالضرورة هذا المعنى، أيوة، ليس بالضرورة، يعني لا تحب أن الرسل ذهبوا إليهم إلى ديارهم، تحب لا أنهم لا التقوا وتقابلوا. التقوا يعني قد يكون هنا أو هناك، لكن لا، هذا فيه اهتمام يعني. كنت سأسأل ما الحكمة، يعني جاء التقوا وتقابلوا خرجوا بالخارج، المهم أن الرسل ذهبت. لا فيها اهتمام أن يذهبوا إليهم، يعني متفرغون للسماع والتبليغ، هذا تقتضي تبليغ بقاء لهم حتى يبلغوهم، سليم. بينما هذا في مكان جاء لحاجة عارضة جاء نعم ففرق صحيح، يعني فرق يعني في في في, في الاهتمام. مع انه حتى هذا من قبيل ماذا سيدي؟ المجاز مثلا؟ من اصحاب القريه، القريه لا يؤتى يعني لا يلجأ اليها يعني. لماذا؟ القرية. ولقد اتوا على القريه التي امطرت، القريه تقال القرية، للخاليه. واسأل القريه التي، ما يسأل القريه، كيف يسأل القريه او كيف يأتون للقريه كمان؟ لا، القريه يعني مو فقط تستعمل للساكن وغير الساكن فيها. ايوه يعني مجاز، مجاز مثلا. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر مطر الابنيه اللي فيها، حتى يعني القريه تستعمل لهذا وذاك يعني. ايوه يعني احنا ممكن ربما يطلق القريه ويقصد اصحاب القريه، الناس الذين يسكنون في هذه القريه. ممكن ان تمر عليها وهي يعني وهي خاوية على عروشها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. خاوية على عروشها، سماها قرية. طب لماذا قرب هنا إذ جاءها وليس أتاها؟ مع أن القرآن الكريم يستخدم أتى أيضا. أنا أظن في حلقات قديمة سنوات يمكن بحثنا بين الفرق بين جاء وأتى في القرآن. نذكر. جاء يستعمل لما فيه مشقة أصعب من الإتيان. أتى يستعمل لما فيه أسهل، سهولة ويسر. أسهل. وجاءت سكرة الموت بالحق، صح. جاءت سكرة الحق، لقد جئتم شيئا إدا، لقد جئت شيئا نكرا، فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة. استعمل جاءت، يعني حتى نلاحظ أحيانا تعبيرين متقاربين، لكن نلاحظ مرة يستعمل أتى ومرة جاء لبيان أن أحدهما أشد من الآخر. مثلا أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى أمر الله، أيضا صعب. فإذا جاء أمر الله، وأتى أمر الله مو هكذا؟ صحيح. فإذا جاء أمر الله، نعم، هنا استعمل هو أمر الله في كل. الآن لو احنا مشينا بالسياق، احنا ما ناخذ الجملة مقتطعة. نعم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني ولم يأتي بعد وإنما قرب. لكن فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك الكافرون. هذا يوم القيامة قضي بالحق، لكن ما في قضاء. لكن الآن أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني لم يحل بعد، فلا تستعجلوا. بينما هنالك جاء وحصل وصار قضاء وخسران. أي المجيئين أشق؟